أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل الكريم يقول: هل يمكن عمل أكثر من عمرة، بمعنى عمل عمرة ثم الانتظار فترة والإحرام مرة أخرى ثم القيام بعمرة أخرى، وكم الفترة التي يجب انتظارها بين العمرتين؟ لا حرج إن شاء الله من تكرار العمرة، وليس هناك مدة محددة بين العمرة والعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الإكثار في العمرة، وقال العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، وأيضا تابعوا بين الحج والعمرة فإنما ينفعان فقراء الذنوب كما ينفعان خبر الحج أو كما جاء في الخبر. وشيخنا ابن مازن رحمه الله سئل عن هذا، هل يجوز تكرار العمرة؟ فقال: لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء ولا جنة. ولهذا قال رحمه الله: إذا اعتمر 3 أو 4 مرات فلا حرج في ذلك. ثم قال: فقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 2 في أقل من 20 يوما. فهذا هو أصل، وليس هناك مدة محدودة، إلا أن بعض السلف كان يعني ينتظر حتى ينبت الشعر بحيث يمكن حلقه أو قصه. ولهذا يروى عن أنس أنه إذا يعتمر إذا حم رأسه، بمعنى أصبح أسود، يعني رجع الشعر وأصبح أسود. وأي ما أحد يقول لا يعتمر إلا إذا حمم رأسه، أي اسود من الشعر حمم رأسه. لكن على كل حال الأصل هو يعني جواز تكرار العمرة، وليس هناك مدة محددة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.